الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صلاة الإمام وهو جالس. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع أن وقع، فجحش شقه الأيمن، يعني خبش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. هذا الحديث أخرجه بهذا الشكل الإمام البخاري الإمام مسلم، ورواه الشافعي أيضا في مسنده في كتابه الرسالة، أيضا يعني موجود هذا الحديث في مسند الإمام الشافعي ورواه أيضا في كتاب الرسالة. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع مرة من فرس له فخدش شقه الأيمن، ثم اضطره أن يصلي صلاة من الصلوات قاعدة. يقول أنس: وصلينا وراءه قعودا، يعني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف لما انتهى من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني إنما شرع الله سبحانه وتعالى صلاة الجماعة خلف إمام من أجل أن يقتدي المؤتمنون بالإمام، يعني فيتابعوا أعماله ويفعلوا مثل ما يفعل. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. قد يقتل في البال أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا، كيف جمعت به هذه الفرس حتى شرع، يعني حتى وقع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان يقتل في باله أنه أكيد لازم يكون من إكرام الله عز وجل للرسول أن يقضي على في الحيوانات والدواب، فلا وقع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل. أولا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نهتم بالفروسة، وأن نعلم أولادنا ركوب الخيل والسباحة والرمل. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة من يعلم ذلك. فمن هذا الفرس كيف جمع به؟ الجواب عن ذلك: الخوارق خوارق، وسنة الله عز وجل في عباده، سنة الله في عباده. فالله سبحانه وتعالى أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بكثير من الخوارق، لكنها بقيت خوارق. عندما ينتهي وقت هذه الخارقة تعود سنة الله سبحانه وتعالى إلى شأنها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما بدل من أجله سنته، يعني مثلا الإنسان يتعرض للضرب كاملا، الإنسان ربما يأكل طعام لا يصلح للمال فيجده ذلك في مرض أيضا، هل الأنبياء والرسل مستثنون من ذلك؟ ليسوا بمستثنين. النبي عليه الصلاة والسلام ربما تعرض لضرب فضرب بسبب ذلك، ربما وضع له المشركون كمين مثلما فعلوا يوم أحد فوقعت الكمين فشجع يونس الناس وكسرت بعض أسنانه مثل بعض الناس. أما معنى أن الله سبحانه وتعالى أكرم النبي بالخوارق على طول حياته دائما بيجعل له قوانين زي قوانين، لا، عندئذ هذا يعارض قول الله عز وجل سنة الله في الذين خلوا من عباده ولم تجد من سنة الله تبديلا. سنة يعني قانون الدار عز وجل ما في الحياة، لكن متى يعني يظهر فضل رسول الله في خوارق؟ خوارق تظهر ثم تعود مرة أخرى. مثلا قال عن تلك الضربة في حديث ورد التي كان يضربها صاحبها كثيرا ويعذبها كثيرا، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتل يعني الدموع تهطل من عينيها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشكو صاحبها من أنه يعذبها، هي خارقة دائما هذه السنين ولا معدت خارقة، صارت يعني قاعد يا ربي سبحانه وتعالى بجعلها للرسول. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة مستندا إلى جمعة عمود يعني جنب المحراب اللي عم يسميه مدة من الزمن، ثم إن امرأة سمعت له منبرا فأقيم ذلك الجمعة ورحل إلى آخر الناس من الطرف الثاني، فلما قام رسول الله يخطب على المنبر أول خطبة والجزء الثاني كانت في صحيح البخاري والحديث صحيح أن حنينا استود بهذا الجزع وأن كل من كان في المسجد سمعوا هذا الحنين حتى قرر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينزل عن منبر وأن يحتضن ذلك الجزع إلى أن هدأ مهديه وكأنه كفي. لكن تذكر هذا دائما دائما؟ لا، لأن هذه خوارق. إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم تخضع حياته لكل القوانين والقواعد والسنن الإلهية التي تخضع حياتنا لها، ما عدا استثناءات من الخوارق الباري سبحانه وتعالى يكرم بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا جواب عن هذا الموضوع. فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، ولفي إشكال معنى معلم أن الإنسان إذا كان قادرا على أن يصلي قائما لا يجوز له أن يصلي جالسا، فكيف هذا؟ الجواب عن هذا الإشكال نقوله في آخر هذا الباب لما نسمع الحديث الثاني من الحديث الثالث يظهر لنا الجواب بشكل واضح. فلما انصرف يعني لما انتهى قال انما جعل الامام ليكون به، هذا حديث متفق عليه وله من ورائه احكام كثيره، يعني الامام لازم يكون مقتدى به. بعدين فصل شو يعني؟ يعني لازم لا نسبه الامام، يرفع بعدين يرفع معه، يرفع راسه بعدين يرفع راسه، نسجد بعدين نحن نسجد، فلا نسبة الإمام وإلا نصر الإمام نصر ابتداء. وهذا العمل إذا كان متعمدا يحرم، وإذا سبق المأمون الإمام بأكثر من ركنين بطلت صلاته، إذا كان هذا غير جائز وهذا دليل على ذلك. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، كمان هون ما في قاعدة إذا كان واحد عاجز للإمام أن يصلي قائم، ترى ما يجوز العاجز يصلي جالس والإمام أن يصلي قائم، ظاهر الحديث إلا ما بيجوز، لكن الواقع سيظهر الجواب عن هذا في آخر باب الحديث الثالث. وإذا ركع فركع، يركع من تعلم من تعبه ولم يتأخر كمان كثير عنه، نعم. الإيمان رفع رأسه على الركوع ساعة المكان، كأن إذا واحد ركع قال سبحان الله والحمد لله لأنه رفع رأسه حسب العادي ارتكب محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر هذا من أن ينقلب رأسه رأس حمار، الحديث صحيح. نعم. موجود يقتل الإيمان اقتداء صحيح، لا يتأخر عنه كثير ولا يسلكه بشكل من الأشكال. وإذا قال الإمام عن سمع الله لمن حمده، يسمي الإمام إذا رفع رأسه من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده، المخطب ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد. نعم، ربنا عبارة عن نداء، ينادي الله عز وجل. يقول ولك الحمد، اليوم من اجتهد ليه؟ شو ربنا لك الحمد؟ هذا عطف على كلام الإمام، لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده يا رب، إذن نحن نقول إذن لك الحمد، ربنا ولك الحمد. ثم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. إذا الإمام شفتوه قاعد أن يصلي جالسا وما راح يصلي جالسا إلا لهدوء، أنتم كمان لازم تصلوا من تحت هدوء. في إشكال قلت لكم وراح نشرحه هلا بنحل في الحديث الأخير. بالمناسبة نقول من جملة الاقتداء المأمور بالإمام أن يعلم أن قراءة الإمام قراءة له. فمثلا أنا لما أكون منفرد يصلح الركعة الأولى والثانية إني أقرأ الفاتحة وأقرأ كمان سورة، لما أكون مقتدي لما الإمام الشافعي يقرأ الفاتحة لكن أصلي ولا أقرأ السورة. بمعنى الإمام أبي حنيفة نجد حتى قراءة الفاتحة يصلي إلى قراءة الإمام سواء في الصلاة الجارية أو في الصلاة السجية. نظر الإمام مالك في الصلاة الجارية يصلي بل عن يسمع قراءة الإمام، وفي الصلاة السجية مثل الإمام الشافعي يقرأ. في كل الأحوال ما ينبغي أن يجهر المأمون بقراءته، إن كان شافعي مكلف بقراءة الفاتحة ولا كان مالكي مكلف بقراءة القراءة السبيل، ما لازم يرفع صوته لدرجة إنه يشوش الإمام. وأظن أنني ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما انصرف من صلاته كتب قال من كان ينازعني قراءتي؟ من اللي عم يشوش عليه الإنسان؟ ألم تعلموا أن قراءة الإمام قراءة الله بهذا الإنسان اللي عم يشوش؟ يعني شو؟ يعني تقرأ بصوت منقطع. الواقع انه انا في كل صلاة جهرية اعاني من مشكلة. الاخوة اللي عم يصلون باخر الصفحات شو مخلص قراءة الفاتحة يرفع من ذات الواحد اصواتهم بالقراءة كما لو كانوا منفردين ما في اي اشكال. في بعض الأحيان يخيل إلي أن أحدهم يفتح علي، يعني أنا غلطان يظهر عن الفاتحة أن يرد علي. بإمكان الإنسان يقرأ الفاتحة بهمس بحيث يسمع حاله بس. نعم. فأرجو أن نعلم هذا كل الأخوة، لا أدري منهم الذين يصلون في الصف الأول في آخر هذا الصف الأول على الأيمن عادي مضطرد في صلاة المغرب والعشاء والصبح لا سيما بعد الفاتحة لترتفع الأصوات بقراءة الفاتحة بشكل يعني مشوش. من نهى عن ذلك بصراحة؟ لأن في أول بدار بأوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الحديث الثاني. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك، يعني يمكن هو نفسه بالحال هذه يعني مربان شوية، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما من بعض منكم فأشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليه في الصلاة أن يجلسوا. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام كالنبي، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا الحديث كذلك من الأحاديث المتفق عليها، وأيضا هو من الأحاديث التي رواها الإمام الشافعي. أقول رواه الإمام الشافعي لأن سند الإمام الشافعي يقول إذا كان واحد قادر على القيام لم يصلي جالس وراء الإمام، ولو الإمام كان جالس. فكيف الحل مع هذا الحديث؟ الآن سيظهر الموضوع. هذا الكلام، هذا الحديث مثل الحديث الأول لا إشكال فيه، لكن من بعد الحديث الأخير، وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه. لاحظوا الحديث هذا مرسل، يعني الصحابي من الكوفي. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائما يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر، استأخر على أساس أنه جاي النبي يصلي إمام مثل عدو، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت خليك محلك. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من عليه الصلاة والسلام وهو بكر وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر قياما. حديث هكذا لكن هو وقع قياما. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى خلفه قوم قياما. وهذا الحديث هذا الشكل موجود في البخاري ومسلم. الإمام مالك رواه هكذا مرسلا بهذا اللفظ، لكن موجود هذا الحديث بشكل مفصل أكثر في البخاري. شو يفهم من هذا الكلام؟ يفهم أن آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أنه صلى جالسا وصلى وراءه قوما قياما، ومنهم سيدنا أبو بكر المنصور، لأن أبو بكر كان واقف لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، ما جلس كما هو. هنا ماذا قال العلماء؟ قال الإمام الشافعي والإمام مالك في أعلى روايتين عنه والإمام أبو حنيفة أن الأمر بجلوس المقتدين خلف الإمام الجالس نسخ بهذا الحديث، يعني كان ذلك في أول الإسلام، ثم إن الشرع نسخ ذلك الأمر واستقر الحكم على أن المقتدي إذا كان قادرا على القيام يجب أن يبقى قائما ولو كان الإمام جالسا، وإذا لم يكن قادرا على القيام جلس لا ابتداء ولكن لأنه عاجز عن القيام. للدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد قبيل وفاته فصلى إماما، صلى إلى جانب سيدنا أبو بكر، قال أبو بكر أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والناس أن يقتدوا بأبو بكر لأن صوت النبي كان ضعيف، فكان سيدنا أبو بكر هو الذي يرفع صوته، كانوا يتابعون أبا بكر، وأبو بكر كان يتابع النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيدنا رسول الله قام ولا أبو بكر جلس. إذا ما هذا الإمام الشافعي إلى أن ما سبق الحديث الأول والثاني منسوخ، والقرار في آخر الحديث آخر شيء كان هذا هو، إذا هذا هو الذي بقي. الرواية الثانية عن الإمام مالك أن لا يظل الحكم كما كان، يجب على المقتدين أن يفعلوا كما يفعل الإمام، جالس جالس قائم قائم. لماذا كما يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان هؤلاء يعني جالسين وكان هؤلاء قائمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا؟ نعم، الجواب عن ذلك الله أعلم. وربما لا يثبت الإمام مالك الحديث الآخر لأنه هو ما في قائم جالس. فنشوفه فجلس رسول الله إلى جنب أبي بكر فكان أبي بكر يصلي بصلاة رسول الله وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر لا في جالس ولا في قائم. إذن فيمكن الإمام مالك يرى أن هذا الحديث لا يخالف الأحاديث السابقة، ويفسر صلاة الجماعة وراء رسول الله بأنهم كانوا جالسين حسب تعليماته السابقة. ويروى أيضا عن باب المالكية أن الحديثين الأولين إنما هما خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عكس هذا الشيء، يعني احتراما لرسول الله ينبغي أن نفعل كما فعل حتى لو تكون جالس يكون جالسين. من مناسب أبدا مع رسول الله يكون جالس ونحن واقفين. هذه رواية أخرى مع رواه البازيلي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا قريب أن الإمام مالك يرى أن المقتدي لازم يكون عمل مثل عمل الإمام، لازم يكون عمل المقتدي مثل هذا الواجب عارف بيعرف. وهنا القدوة ما العلاقة بالجلوس والقيام، لأن أمر آخر يتحكم في ذلك القدرة والعزيز. وما دام هيك ليش سيدنا رسول الله أمر بالحديثين الماضيين الصحابي أن يجلسوا؟ قال إذا جلس فاجلسوا. يقول الإمام مالك في هذه الرواية الأخرى أن هذا خاص مما كان الإمام هنا إذا كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبدا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم لازم نعمل مثله. تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام جالس ونحن واقفين وراء غير لائق هذا الأمر. هذه رواية أخرى والله أعلم ما هو المقتضي في مذهب السادة المالكية من هذه الأقوال الثلاثة. المهم أن هذا الحديث الأخير عند الجمهور هو المعتمد وجماع وجميع حديث البخاري ومسلم لا يدل على أن الصحابة كانوا واقفين وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم أبو بكر. الصحابة كانوا واقفين وأن رسول الله كان جالسا. الصحابة بما فيهم أبو بكر كانوا واقفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا. هذا الحديث الأخير له دلالات أخرى شرعية غير موضوع بحثنا. سيدنا أبو بكر شو اللي حقه الإمام؟ محاله قدم صلى بالناس إمام ولا ملكه وكله؟ كلكم يعلم هذا الحديث البخاري مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وحتى سيدة عائشة قالت أن يخلي غيره يصلي لأبي بكر إذا رقيق القلب لي بك من شيخ أسر المصطفى عليه الصلاة والسلام لا إلا أبو بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذه المنزلة لا تنكر لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهي من الأدلة التي اعتمدها المسلمين سواد المسلمين عامة أهل السنة والجماعة على أن سيدنا أبو بكر من أفضل الخلفاء الراشدين إن لم نقل كان أفضلهم على التعميم. نعم. وأرجع يعبد هذا الحديث الآخر الصحيح، ادعي لي أباك وأخاك فإن أخشى أن يكون قائلا ويتمنى متمنى، يعني من بعد إذا رحت إذا مت، ويأبى الله ورسوله إلا على بكر. ينبغي أن يوقع هذا الكلام، ما بده يعني تأكيد، مش مين ينبغي هذا سيدنا أبو بكر. لكن اليوم شاء الباري سبحانه وتعالى، الباري قال يجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أن يوجد أناس يلتفون حقدهم على أصحاب رسول الله وكأنهم وجدوا أن الظرف أصبح مواتيا لهم والظروف المختلفة مواتية لهم، فحيثما وجدوا فرقوا حقدهم، لا سيما في القرى وفي أماكن نائية حيث الجهل وحيث الأمنية وبروايات كاذبة وبكتب مليئة بالقراءات الكاذبة يحاولون أن يملأوا قلوب المسلمين بسطة حقدا على أصحاب رسول الله، وليس أنهم ملأوها حبا لآل بيت رسول الله مع الأولى. كلما زدت القلوب حب لآل بيت رسول الله والله أفضل وأحسن، ما هذا يقول لا وأنت عم تشتغلي عن قبائل سيدنا علي، بالعكس كثر الخير، ما هذا يقول لا وأنت عم تحدثني عن قبائل الحسن والحسين وفضائل جعفر الصادق محمد الباقر، ما هذا يقول لا، لكن لما بتترك هذول وبتيجي بقى بتحطم بمكان سيدنا ابي بكر وبتحاول كل قلوب هل بستطاع حكم على سيدنا ابي بكر؟ المهم ما بتصفق حد ابي بكر، صفق عباره عن حكم حتى على رسول الله، لان من احب رسول الله احب من كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء ينبغي ان نعلمه. يعني في أحدهم يقول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخل هو أبو بكر من الغار قال رسول الله إلى أبو بكر انظر، فنظر أبو بكر إلى حيث يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء قصور باب وأيام كسرى وكله يتداعى، قال وروي عن ابي بكر انه قال في تلك اللحظه فعلمت عندئذ انه لساحر. ابو بكر لما شاف قصور بابل من وراء اصابع النبي عليه الصلاه والسلام صاحبه عرفت انه بكر ساحر. كل هؤلاء المدججين الذين لا يخافون الله ابدا كل هذه لا يحسن الايمان، اين يوجد هذا الكلام؟ في اي مرجع صحيح او ضعيف غير مهم بالقرآن غير مهم بالتبركون؟ اين وجد هذا الكلام؟ اين وجد هذا؟ احدهم يقول صفة الصحبة، الا تعلم ان الله اوفى على ابي بكر صفة الصحبة؟ يقول لصاحبه لا تعلم هل هي صفة الصحبة؟ بسورة الكهف نعم في قصة المسلم الكافر صاحب الحديقة نعم قال له صاحبه هو ويحاوره اكفرت بالذي خلقته كافر، وقال له صاحبه يعني معناته ان سيدنا ابي بكر ممكن يكون كافر، لذلك سبحانه وتعالى يصفه بانه صاحب. اين انت من كلام سيدنا رسول الله في الحديث الصحيح قبيل وفاته ايها الناس ان امن الناس علي في مالي وصحبتي بي، ان من امن الناس علي أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا فلتسبن كل خوفة في هذا المسجد إلا خوفة أبي بكر. هذا الكلام أين أنت منه؟ نحن من كانت سيدنا أبي بكر ما حدا ينكرها، ما نرجع نحكي عنها، ولكن عندما يأتي أناس يتنغلون في القرى وفي أماكن أخرى ويحملون الكتب المليئة بالأكاذيب، الأكاذيب الشنيعة، نعم، وعندئذ لابد أن نحذر، احذروا هؤلاء الذين يحاولون أن يحيلوا صفاء قلوبكم إلى قلوب فيها حقد ضهائم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا